بالنسبة للسؤال الأول، نعم، سلم سابق الإمام، نسلم قبل الإمام، الله نعلم الإمام أنه سلم والله ساهي، يرجع بالنية إلى اللي نبه لا تسليم الإمام، يرجع بالنية مسلما وتوفي، يسلم مرة أخرى ولا شيء عليه، صلاته كملت. وإذا تنبه بأمر آخر والله كان ساهي وسلم، يرجع بالنية أيضا للصلاة ويسلم مع إمامه إلى عاد اللي ما فيها تسلم وسلم معه، ما يلزم شبه اللي وقع له وقع له مع الإمام، من يعود اللي خرج عنه إلا له واللي يسلم، ما في إشكال. بالنسبة للسؤال الثاني، صلى مع مقصر، المشهور عن المقيم إن اقتدى بالمسافر يظنه مقيما وبان مسافرا عنه صلاته تصح، معناه ذاك اللي يدرك معاه يعتد به ويصلي معاه، يصلي بقية صلاته وتوفه ولا شيء عليه. نعم نعم، تنقص لي، الله يبارك فيك. نعم نعم، انقص لي يا أستاذ. السلام عليكم، الاسم الكريم الداء، شوف لا ترفع صوتك، انت زيد صوتك، انت غير انقص صوت الاذاعه. نعم، دول الشيخ حد يزكي راي رجو مزاره اللام، شو وش بعد انا او انقصها، ما عليك سامع اقول بعد انا حتى ايوه صددها عنك، هوك تفضل. دول الشيخ حد عندي شهر كان يزكي فيه، حد عنده مده كان يزكي فيها، بعد بس خلطت عليه مده ما تبغى تقرا. يا مرحبا بك، مرحبا. ده سول عن كان حد كان عنده مدة يزكي فيها وانه تخلط عليه الفترة ما تعرف حوله وانت شي عدل يزكي، يعدل اللي حوله يعرف انه تغار يزكي، خير يغدر وشي في الفقراء والمساكن، من يغد هو بشي للفقراء والمساكن يزكي، نعم. ويضبط حوله المستقبل. نعم نعم، تفضلوا. عارف، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، الاسم، الاسم الكريم، الاسم. نعم نعم، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، ما شاء الله. مرحبا بك، الاسم الكريم أحمد ولا أحمد فلو. مرحبا بك الشيخ احمد، احيي فضيله الشيخ محمد عبد الرحمن احمد. نعم، ثم حديث يقول صلاه تتبعها صلاه لا لا وبينهما كتاب في عليين، اختي نعرف مدى صحه الحديث بما انه تبارك الله نجم من نجوم السنه. كذلك سمعت هذا لهم، صلاه تتبعها صلاه لا لا وبينهما كتاب في عليين، هذا الحديث اختينا على مدى صحته بما انه تبارك الله من الله يا ان شاء الله. السؤال الثاني، نعم، رفع صوتك شوي ياك يسمعك الشيخ. قلت لك السؤال الثاني، نعم، الحديث هاك هذا اتى بوضوء، الوضوء هنا هو دينار يعود، الحديث اللي قاله الوضوء بالفتح. نعم تسمع جواب ان شاء الله. نعم نعم تسمع جواب. مرحبا جميل. نعم، صلاة تتبعها صلاة لا أعلم عنه شيئا، أجيبه بلا أدري وهي زلث العلم، لا أعلم عنه شيئا. سؤال عن الوضوء، بالنسبة للوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو الفعل، وأما الغسل فيثلث، الغسل بضم الغين هو الفعل، والغسل بفتح الغين هو الماء الذي يغتسل به، والغسل بكسر الغين هو الماء المضاف اللي ندار فيه الشيء يزيل الوسخ في الصابون والله غير ذاك، عادي غسله صار غسله. نعم ما شاء الله. نعم، السلام عليكم. ألو. نعم مرحبا، إيش حالك؟ نعم الحال ما شاء الله. قلت له اها رجع ربك، أنا فلن إذا كان يعرف أنا قصير الراس هذا الحد ما قليل جنابه لأنه إذا ما قصر رأسه لحنه أنا أتخصر ثلاثة وشوه عزيزة عرف مثلا ياك اللي جاي في الصلاة شي عدل. قلت لك مش كيف استدير الرأس لا تحس هو